الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وفي ليلة الخامس من ذي القعدة لعام 1444 للهجرة الموافق 24 من الشهر الخامس لعام 2023 نبدأ في قراءة كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة ونستعين بذلك في شرحها للشيخ عبد الرزاق الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ونستعين على هذه الدروس المهمة بشرح الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة مؤلف قيم، يعني عظيم، في موضوع غاية في الأهمية. يعني كتابك متنقل كتك موضوع مهم سانا لإمام علم وشيخ ناصح ومرب مشفق رحمه الله. alikuwa alim Sheikh bin Baz na vile nasih ni mtu mwingi wakati wana saa wa murabbin lazi wa mushfiqin mwenye huruma ala wa huwa al-imam al-allama Abdul Aziz bin Baz bin Abdullah bin Baz rahimahullah katabahu nushan li'ammati al-umma nasiha yani kwa ajili ya jamii ya umma فيما ينبغي أن يتعلموه كمان بمبايو ونتكيوا ويجفونز من أمور الدين كمان بيدين عقيدة وعبادة وخلقا، يعني في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق. وقد رتبه رحمه الله ترتيبا نافعا ومفيدا للغاية. نامي كيبانجيليا كتاب شاكي كيبانجيليوا katika hali nzuri, mipangilio mizuri na yenye faida sana. Bayana fihi rahimahullah daruriyat ad-din, alibainisha katika kitabu chake ni mambo muhimu ya lazima katika dini, walwajibatul muhimma, na mambo ya wajib yaliyo muhimu. المتحتم معرفتها، المتحتم يعني اللازم معرفتها وجلكانا، على كل مسلم ومسلمة. ويعد هذا الكتاب منهجا رصينا في تعليم العوام، منهجا رصينا يعني كما سيلابس mfumo mzuri katika kusomesha watu kawaida. Watalqinihim umura diyana, na kufundisha mambo ya dini. Watarifihim bidaruriyati, na kufahamisha kwa mambo ya lazima ndani yake. Wama yajibu alayhim taallumuhu min umuri diyana, na yale ambayo yanawajibika juu yao au yaliwajibishwa juu yao katika mambo ya dini, aqidatan wa ibadatan, walmustahdafu fihi bidarajati alula, yani walengwa katika daraja ya kwanza, walikusudiwa namba moja katika kitabu hiki, humul awam, ni wa watu wa kawaida, nushan lahum, ikawa ni nasiha kwao, nasaha kwao, wa ta'liman lahum li daruriyati dinihim, na kinawafundisha mambo ya lazima kwao katika dini yao. ولهذا مما أنبه عليه في طليعة التعليق أنا سيما كوهيل نميونغوني موى مامبا مبايو نواتوى تنبيه جو ياكي كتك موانزوى شرح يانغو جو يا هذه الرسالة كتاب هيكي أن الأسلوب في شرحها سيكون أسلوبا مبسطا سهلا. Yani njia ambayo nitaitumia mimi katika kusherehesha kitabu hiki itakuwa ni njia nyepesi, sahal, bima yatanasab maa man ulifat hadhihi risala min ajlihim, ni kwa hali ambayo inanasibiana na inafanana na watu ambao kitabu kimetungwa kwa ajili yao, wahumul awam, al awam, العوام نوالي رفوات الله ويشربيش نفسه نوى إسلام وكويدا وصلتان ونيت عوام نوى نوصوم ونيت طلاب العلم. وقد أجاد الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة وأفاد أجاد يعني لفني بزور الشيخ قد كان كتاب شاكي هيكي وأفادنا متويك فايدة نينجي فايدة نزوري ونصح وأبلغ في النصيحة ناكتوى نصاحة ناكفني بزوري سانا كتك نصح ياكي. وكانت هذه الرسالة موطن اهتمامه ومحل عنايته إلى آخر حياته. كتاب هيكي كليكواني كنو مهم سانا كواكي الشيخ بن باز الله مرحيم موطن اهتمامي نسهم يا مزنجتيو ياكي وزنجتيا كواكي اللي كونا كجالي نيجالي رسالة هي ومحل عنايته نسهم يا وفتلياجي واكي اللي كونا يصومين شمارة ومرة رسالة إلى آخر حياته بكى مشو هيواكي. ولا أدل على ذلك من أن هذه الرسالة نوالا هكونا دليلي يا وفتلي ديواك هي رسالة من أن هذه الرسالة طبعت في طبعتها الأخيرة يكون وكتك بجوة اهتمام الشيخ بن باز وهي رسالة أنا أنقلية أنكم بأنقلية هي رسالة إلي كوا إلى تبيشوا إذن تبقى تبنيجي زكيشا إذن تبيشوا تينا إذن تبيشوا تينا na ukiangalia chapa ya mwisho ni mwaka alipokufa Sheikh bin Baz, ilikuwa ni chapa ya mwisho, yani kabla ya kufa kwake kwa muda mfupi ilichapishwa. Fil am alladhi tufiya fihi rahimahullah, ilichapishwa katika mwaka aliofariki rahimahullah. Wa alaiha ta'dilatun, na kuna baadhi ya marekebisho juu yake au ndani yake. منه رحمه الله وتوكواك الله مرحيم سواء في إضافة بعض الدروس سواء كتكوزيديشا ونجزا بهذه المصوم أو في الإضافة أو كتكوزيديشا والتكميل نكوكمليشا لبعض الدروس وبهذه المصوم. فقد أضاف بعض الدروس الجديدة أنا سيما مزيديشا بهذه المصوم ما بيا وكمل في بعض نامي كمليشا كتكبعضي zingine, waadala shay'an, na kasawazisha kitu fulani, ma fi tartib, katika upangiliaji. Wal mu'tamadu fi sharhi li hadhihi risala ala at-tab'ati al-akhira, na chapa ambayo ninaizingatia mimi katika sharhi yangu hii ili chapa ya mwisho, allati sadarat fil 'am alladhi tuwfiya fihi rahimahullah, chapa ambayo imechapishwa katika mwaka اليفريق الشيخ بن باز اللمرهين. ففي هذا دلالة على مكانة هذه الرسالة عند الشيخ رحمه الله. نكتكهي كنا دليل كبوة juu ya umuhimu wa hii risala kwa Sheikh Allah mrehemu wa inayatihi biha ila akhiri hayatihi, na kuitilia umuhimu kwa hii risala mpaka mwisho uhai wake. Wa arju Allah an yakuna fi hadha sharh, na ninataraji kwa Allah iwe katika hii sharh shay'un min alwafa, ni sehemu fulani katika kuzingatia haki yake, haki ya Sheikh Ibn Baz. Tukisherehesha hii risala itapatikana ni sehemu fulani katika kukumbuka haki yake lihadha al-imam al-jalil, kwa ajili ya huyu imam kubwa, wal musahamati fi hadha al-bab al-azim, na kuongeza msaada na jitihada katika huu mlango mkubwa azim. Asalu Allah an yarzuqana jami'an ajma'in al-ilma an-nafi'. Inna muomba Allah aturuzuku sote sisi al-ilma an-nafi', ilmu yenye manfaa, wal-amal as-salih, na amali iliyokuwa njema, wat-tawfiq lima yuhibbuhu wa yarda, na kuwafikisha katika yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, min sadidi al-aqwali, katika usawa wa qawli wa salih al-amal, na wema wa matendo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Dibaja, tangulizi wa Sheikh Ibn Baz Allah amrehem. Qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah, nasallahu alayhi wa sallam, nasallahu alayhi wa sallam bihadha alkitab, na tuwafikishe tukimalize. قال الشيخ ابن باز قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. العاقبة ni mwisho mwema kwa cha Mungu, kwa ajili ya cha Mungu. Hada dua. Nasal Allah an yarzuqana al-aqibah as-salihah. Wa sallallahu wa sallam ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة، يعني مختصرة، ولن مشات مختصرة في بيان بعض ما يجب فتكوبينيف وبهذه مامبو يليو واجب أن يعرفه العامة وفهمك وكويدة عن دين الإسلام وصيانا دين الإسلام. سميتها هي رسالة موجزة، كلمات موجزة لليتميمي الدروس المهمة، يعني مصوم يلو مهم لعامة الأمة قوات وقوائد كتك جميع أمة. وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين، لأننا منبأ الله ونفيش وإسلام وهي رسالة، وأن يتقبلها مني نايكبالي هي رسالة تفقون ميمي، إنه جواد، جواد كيكوم تشو كريم نيتو جواد، الله سبحانه وتعالى جواد، لم تنبأي من كريم واتو نسيمني جواد، جود ذو الجود كريم وهل يجوه. نعم كريم، جواد كريم. كوين يمالكوا شرح؟ ها؟ يمالكوا لأنه لا شرح. طيب الشرح للشيخ عبد الرزاق حفظه الله. هذه مقدمة بين يدي هذه الرسالة، نسمعهي لدباجة أو تنغوليزي بلي رسالة هي استهلها، استهل يعني بدأ فيها، أليانزا دانياك بحمد رحمه الله، بحمد الله وكم حميد الله والثناء عليه لكم تكوزا كم سيف جل في علاه أمي تكسيكا كتيكا katika ula, yani uluhi, yani kwa juu, bima huwa ahluhu, kwa sifa ambazo yeye anazistahiki, wabayani anna al-aqiba al-hamida, na amebainisha kwamba khatima nzuri, wal maal al-karim, na mwisho mkarim fi dunya wal akhirah, li ahli taqwa, ja'alana Allah minhum, wa hum al-mulazimuna li ta'ati Allah, al-muttaqun, ni wenye kulazimiana na utiifu Allah, nasal Allah an yuwaffiqana lidhalik, al-mujanibuna li ma'asi, wenye kujiepusha madhambi, nasal Allah an yuwaffiqana lidhalik, al-mu'tamiruna bi awamirihi, wenye kutekeleza maamrisho yake, walmuntahuna an nawahihi, wenye kujiepusha makatazo yake, nasal Allah at-tawfiq lidhalik, al-amiluna lilayli layli ridah walfawzi bikaramatihi, wenye kutenda kwa ajili ya kupata radhi zake na kufuzu kwa ukarimu wake tabaraka wa taala, yauma liqa, katika siku ya kukutana naye, nasalullah dhalik, wa bisalati wassalam, kisha baada ya kumhimidi Allah na kumsifu alimtakia sala na salam الرسول المجتبى المجتبى أي المختار مختار أي تشغليوه والنبي المصطفى نمان موجة اجتباه الله معنى كم يمتشبوه الله اصطفاه أم يمتشبوه فيه خيرة خل خيرة الله تبارك خيرة الله تبارك وتعالى من خلقه خيرة الله يعني خير خلق الله نمبورا وفيوم بوا الله كتك وجواك وصفوة عباده صفوة نمشوجو ولكم زوري سانا سس محمد صلى الله عليه وسلم ni chaguo ale mzuri kuliko wote. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, sala za Allah na salamu zake na baraka zake juu yake, Allahumma amin. Thumma bayyana annaha mujaza, kisha baada ya kumtakia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sala na salam na baraka zishuke juu yake, alisema amma baad, kisha baada ya iliyopita amebainisha ya kwamba ujumbe wake, kitabu chake, risala yake, mukhtasara, laysa fiha tulun mumil, hakuna ndani yake urefu wa kuchosha, wala ikhtisarun mukhil, wala upungufu wa mukhil, yani wa kusababisha makosa yani ndani yake, bal fiha ijazun, bali ndani yake ufupisho, wa suhulatu ibaratin, na upesi wa matamshi, wa iktisarun ala ma yuhaqiqu almaqsud, na kutosheka kwa matamshi yenye kuhakikisha makusudio idhnillah tabaraka wa taala. وخصها أميخصيشا أميويكا مخصوص معلوم في بيان بعض ما يجب بعض سي كل ما يجب قد كوبيني فبعاذي يمامه يلي واجب أن يعرفه العامة يني واجب وجل كانك وهاو عامة العامة لسيما واتو وكوايدة ambao hawajishughulishi kwa ilmu sana, ni Waislamu wa sala tano, Waislamu wa kawaida. Kwa hiyo sitahitaji tena kutafsiri amma, neno la amma linafahamika, neno la awam linafahamika. Ay min wajibati dini wa daruriyatihi, likubainisha mambo ya wajib katika dini na mambo ya lazima yaliyo ndani yake. ولا سيما يعني خاصة ما لا يعذر المرء بجهله، ما بلازيما أمبايو Muislamu hapewi udhur kwa kutokujua, kutokufahamu, kuyafahamu, lazima yajue. Hapewi udhur. Ma baadhi ya masail alati hiya min almustahabbat, pamoja na kubainisha baadhi ya masuala yaliyo mustahab walaysat min alfara'id, na sio miongoni mwa mambo ya fardhi, lakinaha min alumur almuhimma, lakini haya mambo ni miongoni mambo yaliyo muhimu. Alati yanbaghi ala ammati, mambo ambayo yanatakiwa juu ya ammatun umma, an yu'nau biha, wayatilie ihtimam, wayazingatie. Wasamaha, akaita hii risala ad-durus almuhimma li'ammati al-umma, wa huwa ismun mutabiq muwafiq, yani ism mutabiq bima'na muwafiq, lenye kuwafikiana lilmusamma, lilmusamma al-madhmun, madhmun ya kitabu au madhmun yaliyotajwa ndani ya kitabu, kwa maana jina mutabiq lilmadhmun lilmusamma. Wa inwanun muwafiq, na anwani inayowafikiana, lilma'na kwa maana. Alladhi ishtamalat alayhi hadhihi risala, maana ambayo imepatikana ndani ya hii risala. Fahiya rutibat tartiban badia, imepangiliwa mipangilio mizuri. Badia ni kitu kizuri. Ala hayati durus, kwa sura ya masomo, madarasa, darsa, ad-darsu al-awwal nukta nukta nukta, athani nukta nukta nukta, athalith ila akhirihi. Baadhi ya watu akiona katika neno ya ila akhiri anasema ila, la haistamki ila bal ila akhirihi, kwa sababu ni mfupisho. Almuhimma, ana tafsiri maana ya muhimma, ay allati fi ghayati alahamiyya, katika umuhimu wa hali ya juu, ulio muhimu katika hali ya juu, katika umuhimu. Mimma yahtaju ilayhi, ni miongoni mwa mambo muhimu ambayo awamu almuslimin wanayahitaji. Wanawa, yani nawa, ametofautisha, ametaja katika hali ya kutofauti. Almusannif, mtunzi, madamin, mambo ya ndani, mawadhi, maudhu, mawadhi, madamin, yani yaliyotajwa, madhmuni, madhmuni moja, madamin. Madhmuni mbalimbali, madamin, amezi tofautisha katika hii risala. Fabayana fiha ma yataallaqu bijanib al-i'tiqad, akabainisha yale yanayohusiana na mambo ya aqida. Wa ma yataallaqu bijanib al-ibadat, na ilikuwa na uhusiano na ibadat. Wala siyama al-mabani, ibadat ni jama, moja ni nini? Khamis. Ibadat ni nyingi, moja. Ahsant, udari, barakallahu fik. Sio kwa siku zote unakaa ibadat alafu hujui mfradi yake. Tungu kusimamisha hapa juu ya mimba. Wala siyama almabani alkhamsa, la siyama almabani alkhamsa, yani zile nguzo tano. Wazi? Limadha tusamma mabani, kwa sababu yubna alaiha, vitu vinasimama juu yake. Alkhamsa lilislam, katika uislam. Wabayana fiha aidan, na amebainisha katika hii risala pia, alakhlaq allati yanbaghi an yatahalla biha almuslim, tabia njema ambazo muislamu anatakiwa ajipambe nazo. Wahadhara fiha min kaba'ir adh-dhunubi, na ametahadharisha ndani yake kutokana na madhambi makubwa. Waaddada jumlatan minha, addada ametaja adad, taqul addada 1 2 3, dhakara adad, idadi zaidi ya moja. Wazi? Jumlatan يعني داد فلاني مجموع وكتك جملة فلاني داد مجموع فلاني من ينقوني ما يداد ذا أخلاق أو يداد فلاني كتك مذن بمكوبة وحذر أشد التحذير نعم تهذريش تحذير لك وقوة من الشرك الأكبر نعوذ بالله من الشرك الأكبر الناقض للدين يتغوى ديني المباين للملة المباين يعني المغاير كليا مخالف كليا للدين وكيفانيا إلى كفرك بالي يبينك عن الدين يقطعك كليا عن الدين فهي رسالة حوت جمعت مضامين قلنا مضامين جمع مضمون يعني مواضيع مختلفة عظيمة ومهمة تمس حاجة عوام المسلمين لنبوس حاجة ذا وإسلام وكويدة وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين آمين يا الله آمين يا رب آمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كبير نسأل الله أن يتقبل من الشيخ بن باز نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يرفع درجاته في عليين وأن يحشره مع الأنبياء والصالحين إنه على كل شيء قدير الشيخ بن باز مجدد في هذا الزمان الشيخ بن باز بركة من بركات الله في هذا الزمان kiangalia mashaikh wote ni wanafunzi wa Sheikh bin Baz. Hii ni miongoni mwa dalili za baraka. Barakatu mu'min. Angalia wanafunzi wake. Kumpati mtu sikuwa anakuambia mimi katika wanafunzi wa Sheikh bin Baz rahimahullah. Na wote wanakubali kwa nafasi yake, wanakubali kwa elimu yake na ikhlas yake. Rahimahullah. Kana Sheikh bin Mulay yakuul Sheikh bin Baz sa'b al-manah. يعني كمبات أمتو كما بنباز صعب صحيح أنجلية ولكل بعد بنباز نانا لكو كما بنباز رحمة الله وسلامه وأمانه على روح الشيخ بنباز قدس الله الشيخ بنباز والله تلفيديك فتك علم بنباز فتك أخلاق بنباز فتك سيرة بنباز فتك منهج بنباز بن باز كان رجل يختلف انت تفوت كبيسا لا اله الا الله اسال الله ان يحشره مع محمد واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نمت مويزي انا يجيك تكلم بالشيخ بن باز انا تاكل كويبه متونجي وجيسي انا كمات وانا مليت الشيخ بن باز الساعه 9:06 والولينزي شيخ ربي قريب وليبا وفهام كفهين لدم حرام فشيخ مين مميان وانا كانسا مين دفع بسوان انا وزو كل سيدية حاجة لسيدية لمي جريب كتفتك لنجية انفق الشيطان قد ينبيت بدي ويبه انكتوك وسيك ونزنبوك انا تفتح سيب يكو ينجيب وجي لقويبا سكون إلا هي يمة لاني بسيجوك من يمة يا عم لك ينجية ولنزواك من كماما akamwambia mama yako anahitaji kiasi gani akasema kiasi fulani akasema shika hii kiasi kwa ajili ya matibabu ya mama yako na hii kwa ajili ya safari yako na unipe mimi taarifa mara kwa mara huyu ameenda kumtibu mama yake na akarudi akamwambia Sheikh bin Baz jazakallahu khair mama yangu anakuambia dua na hali yake inaendelea vizuri mpaka leo alhamdulillah na akaendelea kusoma kwa Sheikh bin Baz mpaka amefariki mwizi بن باز كان رجل آخر أنا كجا موافريكا موجة والشيخ بن باز أنا تقى مساعدة مساعدة أخو شنقابي ألف مبيني أنا مربية وكتبواك يمكا ألف مبيني يولي في جانة كتبوا بروا كان لك زبيشة سفوري موجة يميكوان قابي ألف وشرين هلا زاو نيجي شرين هلا نيجي أنا فيك أخوة مسمميز وصندوق amwambia hapana hii barua mimi na wasiwasi nayo akarudi kwa Sheikh bin Baz akamwambia Sheikh bin Baz huyu kijana kutoka Afrika alikuja kutoka anataka msaada, ndio ulimwandikia kwamba anataka msaada ya 20,000, akasema alikwambia 20,000, akasema nani hizo, akasema mpe. Kuna baadhi ya wanawake katika Afrika, baadhi ya familia katika Afrika wanapata mishahara yao kutoka shughuli mbaya za kuona na ijue ile baada ya kufa kwake. Inasemekana mshahara wa shughuli mbaya 50,000 takriban au zaidi, Allah alam 70, sina uhakika, ni dola 30, si dola katika mwezi, inakuja mwisho wa mwezi yanadaiwa. Radiyallahu anhu Sheikh Al-Bas rahimahullah. خلاص كان عنده إخلاص عجيب، حب الخير للناس وكان له نفيشة واتو نا رحمه الله اللي هو صاحب سنة اتباع يشكي بدع أجالك وسيم حقك وسيم النصيحة، لكن كان مربي مليزي. هذه دعوة عظيمة، هي دوا تكوفه جمعت بين سؤال الله تبارك وتعالى النفع بهذه الرسالة دوا مباوي مكسانيا بين يكون منبع الله تكوفه كنفيك وهي رسالة نفل فيل بين يا أن يتقبلها منه بقبول حسن أي كباله رسالة واكي وقبول لكونزوري. ومن فضل الله سبحانه وتعالى لكتك فغلز الله ألي تكسيك ألي تكوك ومنه أن هذه الرسالة لاقت قبولا واسعا منا الله من أكل إحسان أكل جو يمجواك هي رسالة بفتا لاقت يعني مكتانا قبول كبوة سانة واسعا فانا. فعقدت المجالس الكثيرة لمدارستها ذكاو فليفنغ وفجيل ياكن فينجي وقرئت على كثير من الناس نيل صوم جوية واتوينجي في المساجد كتكمسكيتي مع البيان لشيء من مضامينها وبينيش بهذه مضمون ذاته واتخذت منهجا في تعليم العوام نيل تكولي وهي رسالة نمفومو نجية سيلابس كتكا وصوميشا واتو كوايدا وإسلام وكوايدا وتلقينهم أمور الديانة نكو فنديشا من بيدين وترجمت نيمي فنيوة تفسير لترجم إلى كثير من اللغات كتكا لغة نينجي. وهذا كله من الأمارات على القبول يوتي هاي لكتكا دليل ذا قبول. نعم إن شاء الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى قبول أنبائه الله مجاليك وجليا لهذه الرسالة. وأسأل الله عز وجل وأسأل الله جل وعلا نمنب الله متكوف أن يجزي مؤلفها خير الجزاء. اللهم آمين اللهم آمين يا رب اللهم آمين أن يجزي مؤلفها خير الجزاء وأن يثقل بها موازينه يوم لقاء الله تبارك وتعالى na ijalia mizani yake iwe mizito katika siku ya kukutana naye tabarak wa taala. Waniyamfa'ana ajma'in biha na tunufaisha sisi wote kwa hii risala. Wa as'aluhu azza wa jalla an yanfa'a biha hadha ash-shar. Na vile vile ninamwomba Allah anufaishe kwa sharhi yani sharhi ya Sheikh Al-Abbad al-Muslimin wa anufaishe wa Islam wa an yataqabbalahu minni biqabulin hasan na ikubali sharh wangu kwa kabuli iliyo nzuri. إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب مسكيب ألي كريب لمن يكفكي لمن يكجيب. آمين آمين آمين. الله المستعان. الدرس الأول صوم الأكوانزا سورة الفاتحة وقصار السور وسورة الفاتحة سورة ندوغن دوغن. قال الشيخ رحمه الله الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور نزل سورة ندوغن دوغن. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. هاي ما يليز سيكتبه شرهيشك وسم شرح نكوجا. هذا هو الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة صوم الأكوانزا كتك الدروس المهمة وجل جميع أمة وهو في تعليمهم سورة الفاتحة صوم الأكوانزا كتك كفنديش سورة الفاتحة وقصار السور نزيل سورة ندوغ ندوغ. ويقترح الشيخ شيخنا أنا بندكيزا أن يكون التعليم لقصار السور كجفنزا كواهو كوي كتكزيل سورة ندوغ ندوغ من سورة الزلزلة كونزيا سورة إذا زلزلت إلى سورة الناس يعني كياسي فلاني كو جيلي ياهو وقاتي وبيسي كتكا kuzijifunza hizi sura zinawasaidia katika sala na katika mengineo. Anna hadha alqadr kafil lilawam, na kwamba kiwango hicho kinatosha kwa ajili ya awam. Liuaddu biha salatahum, ili watekeleza salao kwa kiwango hicho. Fardaha, fardhi yake, wa naflaha, na sunna yake. Bima fi dhalika qiyamu al-layli, pamoja na قيام الليل كتك هايلو تاجو. حتى لو كرر الصورة الواحدة حتى كما تيرودية صورة موجة سيو هانا صورة نينجي باثي تيرودية صورة زازول زلات مرادات مراتان وزيبتا سنة. حتى لو كرر الصورة الواحدة مقتصرا عليها هاكي جتشليزة جوياك في قيامه من الليل كتك كسمام أكواك من قول ما صلى زوسيك. فعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال أنا سيما إن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقوم بكنمت الإسمام قد كزم زمت من محمد صلى الله عليه وسلم نصوم من السحر قد كوقت وكل داف الإسمام كصوم قل هو الله أحد لا يزيد عليها بلا يكزدش سورة نجينة زيد ياكي. فلما أصبحنا تلقوام كاسبوهي أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ونمت لكجكم تومي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك أكم تجيه حالي وكأن الرجل يتقالها كان كوامبا ويمت وليونه سورة نندوب وإن توهي توشي قليل كتكيلوب وكتكا صلاة زوسيك سورة موجتون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها نافق ومولى أنباي نفسيان إيكو كتكا مكنواك إنها يعني هذه السورة سورة قل هو الله لتعديل ثلث القرآن ينساوي ثلث القرآن القرآن ثلث تاج ثلث موجة سوى سوى سورة قل والله سوى سوى ثلث القرآن. يعني ثلث في الأحكام ثلث موجة كتك أحكام نثلث يبيلي كتك خباري نفيسة نثلث يتاتو كتك التوحيد والعقيدة. سأقول هو الله يمكساني العقيدة والتوحيد واضح. فهي سورة ندوغو يمساو سوانا جزوكومي. ومما يستأنس به لاختيار الشيخ ومما يستأنس به لاختيار الشيخ البدء من الزلزلة لم ينقوني مدليل أمبازو زين سيدية أو زين تيانقوفو كتك تقول الشيخ بن باز نكوانزا كواكي كتك سورة الزلزلة يعني ينقوني مدليل أمبايو ينمسقوت الشيخ بن باز ونين الشيخ اللي تشقوه إذا زلزلت. ما رواه النسائي إلى رواية لبكليوان الإمام النسائي في الكبرى قدك السنن الكبرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنمتم موجة لكجكم تمي صلى الله عليه وسلم قسيمة فقال أقرئني يا رسول الله نصوميشي أيوة مجنبي والله. فقال أقرأ ثلاثا صوم مرتات من ذواتي ألف لام راء نميونغوني مصورة زنازو أنزك ألف لام راء. فقال كبرت سني أمريوانغو ميكوة واشتد قلبي نمويوانغو ميكواني يعني هنا unapata uzito katika kuhifadhi dafu wallahu aalam wa ghalu dhalisani ulimi wangu umekuwa ni mzito kwa ajili ya umri. Qala faqra thalathan min dhawati hamim akaambia soma sura tatu katika sura zinazoanza na hamim. Faqala mithla ma qalatihi akasema kama alivyosema katika kauli yake ya mwanzo. Faqala ar-rajulu ya rasulullah أقرئني سورة جامعة نسوميش سورة ينكسانيا مامبو. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أكم سوميش أمتمي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها بقى كماليزا كتوكا كتكوي سوما. فقال الرجل أقسمه يمتو والذي بعثك بالحق نابك ومولا أليكتمك وحق لا أزيد عليها أبدا ستزيديش زيدياك كبيسة. ثم أدبر الرجل كيشا أكوندوك يلمتو. فقال النبي متمي صلى الله عليه وسلم كسيما أفلح الرويجل الرويجل أمي فول يعني الرجل رجل رويجل تصغير لما تميزي فلانك كما تميزك يا راب مرتين. أفلح الرويجل أفلح الرويجل أميتاج مرمبيلي kana hivi vitabu vina mushkil sana yani au Misri unachapisha tu ni muradi tu hey lazima patikane la haula wala quwwata illa billah ni peji nzima خلاص sikilizeni. Fa idha iktafa al-ammi bihifdhi zilzalati ila an-nas idha iktafa atijitosheleza al-ammi huyu msomaji wa kawaida wa kuhifadhi idha zulzilat faka qul a'udhu bi rabbin nas aw iktasara ala ba'dhiha aw mjitosheleza kwa baadhi yake akiishia katika kusoma baadhi yake na kuhifadhi baadhi yake fa innahu yakfihi zitamtosha. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala bi sha'ni hadha ar-rajul kwani mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusu ya huyu mtu alladhi azama aliyefanya azma ala al-iqtisari ala zalzala juu ya kuitumia zalzala wahdaha peke yake. Aflaha amefaulu faman hafidhaha atakaihifadhi au zada alaiha ba'dha qisari suwar أو أمزدي شجوياك بعض صورا دوغو فهو من المفلحين إن شاء الله باس يتكون ميونغوني موليو فولو إن شاء الله جعلنا الله من المفلحين. وهذه المنهجية في التعليم نهين جيا كتكا كصوميشا تشجع كثيرا من العوام إنا وشجيشا إنا وهمسيشا wengi katika awam ala taallumi wal hifdhi juu ya kujifunza na kuhifadhi. Indama yuqalu lahu pindi anapoambiwa innal qadra alladhi tahtaju ilayhi hakika kiwango ambacho unakihitaji wewe mwanafunzi huwa ni hadha alqadru min as-suwar ni kiasi kidogo hicho katika sura من الزلزلة إلى الناس كونزية سورة إذا زلزلت مبكى قل أعوذ برب الناس فيشعر أن القدر الذي يحتاجه باسي أنهيسي أن القدر يكون بكيوانغ وانباك أنا كيتاجي يي لإقامة عبادته وجل كسمميش عبادياك هو هذا القدر اليسير نكيوانغ هيكي كيدوغو فتعظم عنايته بهذه الصور اجتهاد ذاك وفتلياجي واك ونوانجزيك ونزيد وهذه صورة وسباب نندوغو نكيتوكي دوغو من حيث الحفظ قد كوبندوا سؤال لك ويفاذي ومن حيث الفهم لمعاني نبيا قد كوبندوا كويلوا معنى ذاك بعدو نصور في كيانغو تياري نجيه مفتكانا الله المستعان يعني مين من كيباتا كتابه كتوكا مصري والله بورا نتميه كتوكا متنداو داولود كوليكو كتابه يا مصري وسابه نكبوتيزا نكتما عنديشي سيو مكتب مكتبة زوتي وشبشاجي هوتي لكن سيهم كوبة سانا ونكوة هوانا إخلاص كتوكا وشبشاجي wale wahariri hawape kazi ajira wahariri wafatiliaji ni mtu haraka anataka kuchapisha ili auze ataka hela sasa kitabu kinatoka kwa nje mashaallah karatasi zake mashaallah angalia kitabu hiki angalia kitabu hiki ha tofauti kitabu hiki na kitabu chenye kini ghali na kuna juhudi zilitumika katika chapishaji, ufatiliaji na kusahisha kwa tuna vitabu vya Misri kuna watu wengine wanaiba wanachukua kitabu cha mtu bila ruhusa yake wanachapisha utaenda kumshtaki wapi na mshtaki Misri mtu anakuja na saini mkataba na sehemu anakuta kitabu chake kimetoka Misri unasaini mkataba kabisa na mtu bwana mimi kitabu changu siruhusu sikuruhusu uchapishe bila ruhusa yangu eh sawa utanipa chapa ngapi nitakupa chapa 1000 alafu shilingi ngapi utanipa utaipa wanasaini mkataba anazunguka kwenye maktaba anaona vitabu vyake kitabu chake kimetoka katika chapa nyingi sana kutoka Misri hasara kubwa sana na leo ulikuwa unachapisha vizuri anakuja anaona matatizo makubwa kuna wakati mwingine anaweza kukata peji moja peji mbili alimuhimu kitabu kitoke tu shauri yake huyo msomaji ni miongoni mwa sababu mazinipeleka mimi niache nisome katika mukhtasar al-ulama wal-mutaallimina makosa ambayo yanapatikana ndani ya kitabu yanafanya mtu asiendelee tena wallahu almusta'an tayib nuwasil حتى تكون تلاوته لهذه الصور عن فهم لمعانيها ودراية بمدلولها حتى تكون تلاوته بكى تلاوياك وصمجيواك وهذه صورة تلاوة عن فهم يعني نصوم فموجنا كويلوة لمعانيها ما نزاك ودرايةٍ بمدلولها نكجوا ما قصدي ياك ولهذا لو أنه خصص في المساجد حلقا نكوجيل جنبه لو إنجي أينيشوا كتك مسكيتي حلقة بالمبالي لعوام المسلمين يقتصر فيها على هذه الصور ونشغوا هذه الصورة ونزشغوا هذه الصورة نكوزيسوميشا كوزيفونديشا كوشريشا هذه الصورة ومن أكملها يقال له أكملت na atakayezitimiza atakayezitimia akazikamilisha hizi sura akazimaliza, basi ataambiwa akmalta ma tahtaju ilayhi, umekamilisha yale ambayo unayohitaji wewe katika ibada. Wa idha aratta ziyada, na ukitaka ziyada, iltahaqa bil halaqat allati yuhfadhu fiha alquran kamila, anajiunga na zile halqa kubwa zinazohifadhisha Qurani yote. Rubbama atqana ba'dhum fi shahrin, wenda baadhi yao akaidhibiti akazidhibiti hizi sura katika mwezi mmoja. Wa rubbama fi shahraini, wenda katika miezi miwili. Bihasabi maqdiratihi wa hafidhatihi, kwa kadri ya uwezo wake na hifadhi yake. Fahadhihi almanhajiyatu muhimma, hadhihi almanhajiyya, mfumo huu ni muhimu sana. Bihaithu yastashiru alamiyu, kwa sababu anajihisi huyu ami, mtu wa kawaida, msomaji wa kawaida. Fi julusihi, katika kukaa kwake wakati wa kusoma. Anna alqadra almatluba, ya kwamba kiwango ambacho kinatakiwa minhu, kwake yeye, laysa qadran kabira, si kiwango kikubwa, bali kidogo kinawezekana. Wa inna ma hiya suratun suwarun qalila, yatamakkanu bi idhnillah min itqaniha fi waqtin yasir, lakini ni sura chache, anaweza kwa uwezo wa Allah katika kuzidhibiti ndani ya muda mfupi. Watakunu tariqatu fi ta'limiha lil'awam, tashdid almim awam. Watakunu tariqatu, na njia zinazotumika katika usumishaji wake kwa hao awam. Ala nahwi ma bayyana ash-shaykh rahimahullah, kwa njia aliyoibainisha Sheikh alayhi rahmatullah. Wa hiya abra khatawatin arba', na hiyo njia inakuja katika njia nne. Tunaendelea au inatosha? Abu Zainab, tunaendelea au inatosha? Ah, tumebaki kidogo. Alkhatwatu alula, hatua ya kwanza. At-talqinu, at-talqinu. Qala rahimahullahu talqina, ay yulqinahum al-imam. Ana walakinisha, ana watamkisha. Yeye anasoma na wao wanatamka baada yake. Hii inaitwa talqin. An yulqinahum al-imam. Imam anakaa na hao wanafunzi, yeye anasoma kisha wao wanarudia baada yake, au anamsomesha mmoja mmoja. Akimwona mmoja amekosea, anamkosoa, anamweka sawa. Awil muqri'u, muqri'u muallimu al-Qur'an, anaitwa muqri', yani msomeshaji. Awil hafidhu, yani hafidhu al-Qur'an, mwalimu anasomesha. Yulaqinahum hadhihi as-suwar, hizi sura. Ayatan aya, aya moja moja. Fayukarriru ala masami'ahum al-aya al-ula maratan wa marataini. Fayukarriru, anarudia juu ya masikio yao, anarudisha zile aya mara moja, mara mbili. Thumma thania, kisha aya pili pia, anarudia mara moja, mara mbili. Wa hakadha, na anaendelea katika hii hali. Fal Qur'anu yu'khadhu bitalqin, Qur'ani na inachukuliwa kwa hii njia. Mtu ambaye anahifadhi Qur'ani bila ya kusoma kwa mwalimu, utamkuta anakosea sana. Na hii nilikuta mimi katika baadhi ya kipindi fulani, nilikuwa nahifadhi peke yangu. Ukija unasali nyuma ya imamu unaona makosa. Kumbe hii, kwa sababu wakati wa kusoma unaweza kuangalia ukahifadhi lakini katika hifadhi yako ukahifadhi kimakosa bila ya kuzingatia sehemu ya kasra umetia fatha, sehemu ya fatha umetia kasra. Ukija kusali nyuma ya imam ambaye ni msomi hafidh anasoma katika sura za juu, mbona nikosea imam? Unaenda kuangalia kumbe wewe ndio uliokosea. Sasa hii njia inasaidia katika kutengeneza makosa yako, tofauti na mtu ambaye amekaa kwa mwalimu anamsomesha kwanza, anaanza anasoma mwalimu kisha anasoma yeye kwa mwalimu kwa ajili ya kuangalia usomaji wake, alafu anaenda kuhifadhi, akihifadhi anarudi tena kwa mwalimu, mwalimu anamsikiliza. Qala fa alquran yukhadhu bitalqin fayasma'unaha sama'an sahiha, wanazisikiliza hizi sura kwa njia iliyo sahihi, usikilizaji ulio sahihi. Namba mbili, hatua ya pili. Thumma ba'da dhalika yaqra'una ma sami'u, baada ya kusoma, baada ya kulakinishwa, wanatamkishwa, wao wanasoma yale waliyosikia. Wayaqumu al-imamu aw al-muqri'u aw al-muhaffidh, mwenye kuhifadhisha, bitashihi qira'atihim, usahisha dhiraa vyao. Walihadha qala tashihan lilqira'ati, usahisha qira'a. Namba tatu. Thumma ta'ti ba'da dhalika almarhalatu thalitha, kisha inakuja ile njia ya tatu. Njia kwanza talqin, njia pili anasoma yeye mwenyewe mwanafunzi pamoja na kusawazisha usomaji wake. Njia tatu وهي الحفظ فيحفظ هذا الذي تلقنه وقرأه بين يدي الشيخ أنا يفاضي كل ambacho amekilakinishwa na kutamkishwa na akakisoma mbele ya sheikh, baina yadi sheikh, mbele ya sheikh, وصحح له حفظا صحيحا, na amemsahihishia hifdhi iliyo sahihi, akawa hifdhi yake iko sahihi. Wayukarriruhu hasba alkifaya, na kurudia kwake kwa kadri ya hali yake, kama ni mara tatu, mara nne, mara tano, sita, inatoka mpaka kiwango ambacho kinamtosha. Ndio maana nasema hasba alkifaya, kwa kadri ya ambayo inamtosha. Fa ba'dhu an-nasi yahtaju ila an yukarrira surata 50 marra, baadhi ya watu anairudia sura mara 50 au 100 au 200. Na Allah ampe subra mwalimu, 200 mara moja, mara 200, la ilaha illa Allah. Lakin wallahi ajr adhim jiddan, kama kuna ikhlas wa ihtisab, hujui pingine yule mzee ambaye unamsomesha al-Fatiha ukakaa kumhifadhisha al-Fatiha mwezi mzima. Kuna mtu mmoja aliniambia nimekaa miezi mitatu nimehifadhisha, sio mitatu au miwili, bibi yake anamhifadhisha al-Fatiha miezi miwili au mitatu, amehifadhi lakini tamko lake bado, yani matamshi yake, isipokuwa aya zimehifadhika. Angalia jihad iliyofanyika. Inaweza ikawa hii mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko kusomesha watu wengi wakawa masha Allah wana athari kubwa, lakini ikhlasi hakuna. Mara nyingi inasema ni nani ambaye atakuja kukusifu masha Allah fulani kamsomesha bibi yake miezi sita Fatiha, nani atakusifu? Tafsa hii haisubiri. Lakini ndio katika msikiti ambao umejaa watu na wewe unasomesha, hamasa inakuwa ni kubwa sana, nafsi tantaish, inapata nashaa, himma, nafsi hii inapenda. Kwa nini? Kwa sababu ina hadhi yake hapa, ina ujibu. Kama huishindani nafsi yako, la hawla wala quwwata illa billah. Ndio maana kuna mmoja katika waja wema waliotangulia, wanafunzi walimuota kwenye ndoto, wakamkuta wakamuona katika na'im adhim, neema kubwa sana fil janna. Akamuliza mmoja wa wanafunzi wake, bila shaka hii neema ulikuwa nayo mwalimu kwa ajili ya vile vitabu vyako vile ulivyotunga. Akamwambia hapana, wallahi vile vitabu havijanisaidia mimi chochote. Sasa kwa sababu gani? Akasema kuna bibi mmoja nilimsomesha sura al-Fatiha, inaonekana imemtesa. Yani sura al-Fatiha nilimsomesha, Allah subhanahu wa ta'ala ameniweka katika hii neema ambayo unaiona wewe, si kwa ajili ya vile vitabu vyote. Anas la yamdahunaka, hawatakusifu juu ya kumsomesha bibi mzee, au umekusanya wazee kama tano sita ukawa unapata tabu nao, au wazee unawasomesha, ndio anataka kusifu. Kwa hiyo hadha nafsi hapa amna, nasallaha sadaqah wal ikhlas. Kwa hiyo baadhi yao mara 50, baadhi yao mara 100, baadhi yao mara 200, litakuwa mahfudhatan inda hifdhan mutqina, ili ziwe hizi sura zimekaa zimehifadhika kwake katika hifdhi ilikuwa nzuri, mutqan, zimedhibitiwa vizuri kabisa. Thumma yati, namba 4, baada ya kuhifadhi, thumma tati ba'da dhalika almarhalatu ar-rabi'a, kisha inakuja marhala baada ya marhala ya tatu, marhala ya nne, wahiya sharhu lima yajibu fahmuhu, wahiya sharhu lima yajibu fahmuhu, kusherehesha yale ambayo yanatakiwa kufahamika na kueleweka, wa tafsiru maani hadhihi suwar, na kuzitafsiri hizi suwar, hizi sura, wa bayani madlulatiha, na kubainisha dalili zake, maelekezo yake, makusudio yake, bad'an min surati al-fatihati thumma min surati az-zalzala, wa kuanzia surati al-fatiha kisha surati az-zalzala ila surati an-nas, mpaka surati an-nas, wa itmaman lil-fa'idati u'alliqu ta'liqan yasira, na kwa ajili ya kutimiza faida ninaandika ta'liqi ndogo, sharhi ndogo, bibayani shay'in min maani hadhihi suwar, kubainifu baadhi, kubainisha baadhi ya maana za hizi sura, allati dhakaraha rahimahullah, ambazo amezitaja Allah mrehemu, bada min surati al-fatiha, nikianzia kwa surati al-fatiha, thumma az-zalzala kisha surati za zulzilat, ila surati an-nas mpaka surati an-nas, bayanan mukhtasara, kubainifu wa ufupi wa kufupisha, wa tafsira mujaza na tafsiri ndogo. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.